السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بصوا يعني أنا مبهدل من بعد بقالي كام ساعة، قعدت مع كذا داعية عشان إيه نطلع نقيم في الأبحاث بتاعتكم، لأن ما شاء الله. بس إيه الحمد لله، يعني جزاكم الله خيرا، شرفتوني يعني. يعني بفضل الله، يعني التعليقات اللي بفضل الله مستوى بيعلى، وان والاخوات يعني درجة النضج في التعامل مع النص عالية جدا، والشيخ حازم يعني طير من الفرحة بيكو، ويعني قال لي ما شاء الله طلبة شطار وتلامذة حلوين. وطبعا يعني كده انا بينولني من الحب جانب، يعني الحمد لله يعني ان احنا ايه اتطورنا بفضل الله. كنا مع الشيخ احمد طاهر، ده كان نفس التعليق ليه. فدي كانت البداية اللي لكم ما شاء الله بدأتوا يعني تنطلقوا. ناقصنا بقى النقطة اللي أنا نفسي أخلي المرة الجاية كلها ليها، نقطة إن أنتوا تقولوا الكلام ده وتحفظوه ولو جزئيا. يعني أنا بتخيل إن أنتوا لو فعلا وصلتوا إنكم تقولوا الكلام اللي أنتوا كتبتوه، ده ما شاء الله مستوى جميل، يعني ده مستوى عالي. وطبعا كانت المشكلة إن أنا كان لازم أعرف هنختار مين الأوائل، عشان خاطر إحنا اتفقنا لكل واحدة هتبقى ان شاء الله من الاحسن بحث كارت ايه ب10 هديه، ولكن يعني قعدنا نلف نلف نلف عشان اوفر، ما عرفتش اوفر من وراكم حاجه، واتدبست ان احنا يبقى في عندنا 3 اوائل المره دي ان شاء الله، 3 مجاميع. احنا معانا 5 مجاميع، المفروض ان انتوا 7، بس في اللي وصل لي 5، ففضل الله يعني ايه حاولت ان انا ايه اوصل ان احنا يبقى في مجموعه واحده هي الاولى، ولكن في مجمل اشياء خلتني مش قادر اوصل ان انا الملف بتاعك انت موجود. انا حتى عملت ايه، شلت اسمائكم كلها من على الملفات. ورشتك وصلت، مفيش مشاكل. انا شلت اسمائكم من على الملفات وطبعتها ووديتها للشيخ حازم، ويعني كنت قاعد مع دعية كمان ان هم ايه نتناقش في المستوى اللي انتوا وصلتوا له وايه اللي ينقصكم. فلقيت ان في بعض حاجات كنت انا محتاج ان انا انوه عليها ما نوهتش، يعني ففي اخطاء عامه مش هقدر من خلالها ان انا احكم على حد وحد، لان في تباين في المستوى عندكم ما شاء الله، ناس عاليه قوي في الدخله بتاعتها قويه، ناس عارف ان هي تقسم النص. حاضر اختي نادى عليها وهقول لكم اهوت، ولكن احنا ايه هطلع بس لحظه ورقه الايه الاوراد بتاعتكم عشان خاطر اتابع معاكم اوراتكم واخباركم ايه في قيام الليل والذكر والورد بتاعكم. وانتوا في جزء كام دلوقتي؟ اهيت خلاص. دلوقتي المفروض ان انا معايا 5 مذكرات، 5 كلمات دعويه، 5 كلمات دعويه. اول شهاده في الاسلام، اول شهاده في الاسلام ما شاء الله معايا اهي. تمام. انا هو دلوقتي هنبدا سريعا، عايزين نتناقش، عايزين يعني نتعامل بنفسيه اللي عايز ينطلق انطلاق كويس، اللي عايز ان هو يحسن من نفسه علشان نوصل في الاخر. احنا نتكلم، انا فضل الله درس قيام الليل اديته في اكتر من درس الايام اللي فاتت ديت، وفضل الله بنستفاد من بعض والحمد لله المستوى جميل. وانا بحاول اشوف انا اخدت منكم ايه، واشوف بعد كده لو في مثلا بقيم الكلمه بتاعتي. فالمستوى اللي احنا عايزين نوصل له هو تركات في قضيه الكلمه، هنعلق عليها من خلال تعليق على بعض الابحاث بتاعتكم. فتعالوا كده نبدا بمين؟ نبدا ببحث مين قدام الخمسه همت؟ نبدا بالبحث اللي هو مين اللي البحث بتاعها اوله أن له في القلب شعور خاص وله عند الله أجر عظيم، فأجره عند الله كذا يزيد من شرف المؤمن استجابة دعائه وقد يرزق نورا في وجهه. مين اللي أكثر شايل الماء؟ ايوه سواء. لا انا معاكم، انا بس بطلع البحث اللي هو اوله. البحث اللي اوله ان له في القلب شعور خاص وله عند الله اجر عظيم. لان انا شايل الاسماء عشان كنت بعرض البحث على الشيخ حازم. لحظة لحظة، انا بفتح الورقات كلها اهي قدامي، واظن دوت روعة القرآن. ده روعة القرآن وفخورة بنقابي. مين اللي مع حد منهم موجود؟ روعة القرآن وفخورة بنقابي، حد منهم موجود؟ الورشة بتاعتك قولي لي كده بقيت أسمائها معلش. فخورة بنقابي وروعة القرآن، ومين تاني؟ مين تاني معاكي في الورشة؟ معانا فخورة بن قاضي، مين اللي معاكي في الورشة بتاعتك؟ مين اللي معاكي سريعا كده بس عشان نبدأ؟ أنا عايز أهم حاجة الأسماء اللي شاركت في كتابة البحث، الأسماء اللي شاركت في كتابة البحث، أو آسف الكلمة الدعوية. تعالوا سريعا نبدأ معاها عقبال ما هي تكتب. قيام الليل هي البداية بتاعتها، كان التعليق عليها إن المشكلة فيها إن هي كانت البداية غير خاطفة. البداية أختنا قالت أن له في القلب شعور خاله أن أجر عظيم، فأجره عند الله قد حرم الله، قد حرم الله عيناني على النار، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. قد يفوز المؤمن بمحبة الله أنه ما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى يزيد من شرف المؤمن. البداية هادية، البداية مركزين معايا يا جماعة، البداية كانت هادية. فعلى عكس مثلا لو احنا بصينا مثلا على بحث تاني، لما تكون قدامك شغلانة ولازم تصحى لها بالليل عشان مكسبها كتير، بتظبط منبه ورا منبه وبتاخد بالأسباب، البداية لازم تكون بسلم. احنا النهاردة هنتكلم في ثلاث حاجات هنبدأ نركز عليهم. اول حاجة القصة اللي احنا سميناها السلم، اللي انت بتقدر بيه انك كل شوية تنقله. بشائر الهدى، ام مصعب، ميرفت سمير، تمام. دول كلهم كان لهم مشاركه في كتابه البحث. انا عايز اللي شاركوا، يعني انتوا ممكن تكونوا سته بس ما شاركش الا ثلاثه، انا عايز الناس اللي شاركت. انت كده مكبالي اسماء خمسه ولا سته؟ واحد اثنين ثلاثه خمسه، تمام خلاص مفيش مشاكل. فالبحث ده من ضمن ثلاث ابحاث اللي كانوا ما شاء الله كويسين، ولكن يا ريت تركز معايا. مين اللي موجود فيكم يا جماعه؟ انا عايز بس اللي موجودين من اللي انا بتناقش معاهم يكونوا متابعين معايا عشان نقدر ان احنا نوصل ان هم يحسنوا نفسهم. بشائر الهدى، ام مصعب، ميرفت سمير، فخوره بن قوي، روعه. مين اللي فيكم موجود؟ مين اللي فيكم موجود يا جماعه؟ اصل مش هينفع احنا كل مره يعني ايه ماشي انت معايا. طب مين تاني؟ الاربعه الباقيين فين؟ الاربعه الباقيين فين يا جماعه؟ لو معاك تكتبيهم، يعني دلوقتي نوصل لجزئيه. انا مستعد ان انا اتعامل ان انتوا كلكم على بعضكم 20 اخت. طب ما هي ام مصعب معانا بس شكلها مثلا سايبه البتاع المنتدى وماشيه مش مركزه معانا. يعني خلينا نوصل ان احنا نبقى تيم مع بعض، يبقى فريق مع بعض، كاننا اسره في كليه. لو حد فيكم في اسره اللي هو الاسره اللي هو هنتعامل خلاص ان الموضوع ما هواش هيصه، ولكن الاقي اللي معايا متابعين على قد ما تقدروا، بحيث ان انا اقدر اتخيل ان انا مثلا اخت فلانه والاخت فلانه والاخت فلانه دولت مستواهم ما شاء الله بيعلى معايا وبيتجاوبوا اكتر. فابدا ان انا مثلا مره اطلب اقول لها عن اذنك اعملي بحث في كذا لوحدك عشان اعلي المستوى. حتى نفسي من وراكم ان انا اطلع اخوات عندها كاريزما دعويه، عندها اسلوب خاطف للي قدامها، تقدر ان هي تقول اسقاطات تشد قلب اللي قدامها. عايزين ده فعلا يبقى يعني هدف لينا. فمش هيجي دوت عن طريق ان احنا بنكتب كلمتين في البيت وما بنسمعش التعقيب وما بنسمعش التعليق. خلاص يا ريت نتناقش مع بعض. انا هاجل روعه فخوره بن قابي لغايه ما تحاول تدخلي الباقي. انا مش هقدر ان انا اتناقش مع خمسه عاملين بحث هم مش موجودين هم الا واحده. هنلعب تاني. لما تكون قدامك شغلانه نصحى الليل دوت بحث مين؟ هقول لكم اهو. دي بحث الاخت امال الاقصى، ويا ريت تملي لي سريعا اخت امال كده، قولي لنا مين اللي معاكي كمان. الاخت امال الاقصى قولي لي مين اللي معاكي في البحث دوت، اسماء الاخوات اللي معاكي في البحث بسرعه. طبعا انتوا اهم شيء عندي الناس المجموعات اللي معايا تكون ارقام تليفوناتهم مع بعض. الاخت وجوتو الله، انتوا عملتوا ايه؟ عملتوا رباطيه جامده في البحث بتاعكم دوت، لميتوا ايه يعني ما شاء الله المستوى فيه، مع ان وباين ان انتوا مش مع بعض يعني، اللي هو بحثين مضمومين على بعض، بس اتوقع البحث الجاي هيبقى اعلى واعلى كمان. ورسولي عند العالمين، وسلسبيل حاضر، وأمة الرحيم، وعائشة البتول. ده ما شاء الله انا حاسس ان الجمهورية كلها معاكم في البحث. وأمة الرحمن، انت كده ملتيني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، صح كده سبعة؟ سبعة وانت تمانية، يبقى ازاي بقى؟ يبقى كده اعد الاسماء تاني. انا عايز مين اللي عمل، انا عارف ان انتوا اللي لبخك ان انتوا مضمومين على بعض، بس انا عايز اعرف مين اللي معاكوا تاني، مين الثمان اسماء اللي معاكي واللي اشتغلوا. اتمنى اللي اشتغلوا، لان انتوا الثمانية بس. انا اظن كده اختي امال ان الثمانية كتير قوي ان انتوا تبقوا كلكم في مجموعة واحدة، يعني ثمانية كتير قوي ان انتوا تبقوا في مجموعة واحدة. انا اظن ان انتوا تتقسموا على مجموعتين، ده يبقى اوفق. انا عرفت ان هي ورشتين، بس كنت توقعت انها تبقى ستة. طب خلاص، حاولي انك توصلي معايا لايه، لتصور ان هي تتقسم. خلاص حاولي تصوري، انا حاول انشطكم الايام الجايه، انا حاول انشطكم الايام الجايه. يعني حاضر. مين اللي موجود معايا من جتو الله فين، وامال الاقصى، والبتول، ورسولي عند العالمين، وسلسبيل، وأمة الرحيم، وأمة الرحمن، اللي موجود فيهم يلا يا جماعة كده يقول لي إن هو موجود. أمة الرحمن معاكم، جوتو الله موجود أهي، سلسبيل، أمة أمال الأقصى. يبقى رسولي عند العالمين مش موجودة، موجودة ولا لأ؟ أمة الرحمن موجودة، جوتو الله، أمال الأقصى، سلسبيل، رسولي عند العالمين موجودة، أمة الرحيم موجودة، ما شاء الله رسول الله. انتوا يعني ما شاء الله كويس قوي، يعني انا اعتبر كلكم منتظمين. خلاص مفيش مشاكل. رسول الله مين هي ظاهرة عندي ان هي باين كانت بتكتب كمان، بس مش ما ظهرش. ما شاء الله، ايوه خلاص توكلنا على الله. تعالوا بقى نشوف انتوا دلوقتي التعقيب اللي ليا على مجموعة جوتو الله وأمال الأقصى وعائشة البتقولول ورسول الله العالمين. المستوى الدعوي جميل، ولكن مازال عندي أزمة يا إخوانا، عشان خاطري. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إيه التعليق على ألفاظ الآية؟ إيه تعليقك على ألفاظ الآية؟ أنت قلتي لما بتكون قدامك شغلانة ولازم تصحى ليها بالليل عشان مكسبها كتير، بتظبط المنبه وتظبط إنك تصحى قبلها وتاخد بأسبابك كلها، وتقول لمراتك وتقول لجارك من تحت لو أنت صاحي صحيني. طب ما أنت قدامك أجور أعظم من أكرم شبه نفسك ومن بيده خزائن السماوات والأرض. قوم واطلب واطمع في كرمه ورحمته وفضله. اسمع كده معايا الآية ديت، وقلتي الآية أنا كنت عايزك تعملي إيه؟ كنت عايزك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نايم كأنه نايم على اسمنت، مش عارف يستغرق في النوم، او قلبه متعلق قوي ومشتاق، فكل ما بياخد ربع ساعة نوم، نص ساعة نوم، قلبه تاني ما بيقدرش ان هو يكمل، ما بيقدرش يطول في النوم، عامل بالظبط كده زي اللي بكرة حفلة تخرجه، قاعد كل شوية يصحى يفكر. في احيانا حلاوة التفكير في موضوع معين بتخليك مشتاق انك ما تناميش. انا كنت عايز كلام زي ده، تعالوا على لفظ تتجافى. عارفين يعني ايه تتجافى؟ انا عايز اصل انا بصي انتوا عاملين خطر من كل حاجه وحاجه، فعاملينها فقرات، فانا عايز طالما في فقرات يبقى في تعليق على الايه. هنخش على اللي بعديها، بتلف وتدور مع دكتور من دكتور لدكتور وكلام الناس بيضايقك وهم بيتكلموا عن فلان وفلان، قوم صلي ركعتين وكلام الناس، صلي ركعتين في الليل بنية الشفاء، وكمان عشان تحمي نفسك من كلام الناس او انك تكون معاهم فيها. في جملة مش واضحة شوية، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم إلى الله وقربة إلى الله تعالى ومغفرة من ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. إزاي الحديث ده كله وما تطلعوش منه تعليق؟ يعني بصوا يا جماعة، القرآن ليه نور، صدقوني والله أنا جربت أنزل أشتغل دعوة بصور من القرآن، بمقاطع من القرآن. القرآن ليه سطوة على القلب، بتخلي اللي قدامك متثبت، بتخلي اللي قدامك ما بهياش قادرة ان هي اللي هي تقول حاضر، اللي بتكون بيشد قلبها. فالتعليق على النصوص اهم كتير قوي، تعليق من النصوص اهم كتير قوي من ان احنا نقول النص كما هو، لا، طلع من النص وفجر. فالحديث بيقول: فانه دأب الصالحين قبلكم. عارفه كده لما يقولك في امريكا الاباء العظماء لامريكا اللي هم اسسوا امريكا كانوا بيعملوا كذا، هو دوت اللايف ستايل بتاع المسلمين يا اختي. انت عارفه، انت لما يكون عندك سلف حاولي ان انت تبداي تدوري ان اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. انت كبيرك النبي صلى الله عليه وسلم، انت كبيرك كان الصحابه كان ليهم لايف ستايل من خلاله ده هم في العالم. فدي مثلا التعليق على ايه، كان في تعليق على تفسير بعض الايات: لكن واحد من شركات الطول اقسم ان دعم حسب ان الدكتور احمد علق عليه مره. طيب وركتم، خلاص كلام جميل، يعني احنا بنستفاد يعني ان شاء الله. حتى البحث دوت برضه من الابحاث اللي ما قدرتش يعني ما شاء الله برضه من الاوائل، فهي ولكن انا بحاول نوصل مع بعض معنى تتجافى كان موجود. خلاص ادينا نتعلم يعني. بصوا احنا انا لو وصلت له المره دي ان المستوى اللي انتم بتعملوه ينم على ناس تعبت، فالحل ان احنا ايه نتكامل مع بعض، مفيش مشاكل. فايه ده اللي انا عايزه. فانتوا هتقول لي: طب البحث هيطول. خلاص شيلوا مقطعين من اللي انتوا كاتبينهم. مين اللي قال ان انا اصلا لما هدي كلمه دعويه هقدر اعلق على اكتر من حاجه حاجتين؟ كلام جميل. فبعد كده انتوا ايه، وجازل والاخوات اللي معاها هي ان في الجنة حديث، وده ان هي تعلق على جزئية جزئية. في جزئيتين بقى عايزين نزودهم. جزئية، ركزوا بقى معايا، كله يركز معايا. جزئية اسمها اول حاجة احنا قلنا القصص، اول حاجة قلنا ايه القصص محتاجينه. تاني حاجة دلوقتي بقول لكم عايز اعمل بحث يكون عندك حاجة اسمها شبهات، وفي حاجة اسمها عندك التشكيل. تشكيل وشبهات دولت عواميد في الكلمة. تشكيل ده في الآخر، أيوان في النهاية. التشكيل في النهاية، مفيش حد يقول لي أنا شكلت في النص. عقبال ما بيجي على الآخر بتكون الخطوة العملية. يعني أنا كنت النهاردة واقف مع شباب وبتكلم معاهم، فاتكلمت كلام دعوة قالوا لي: طب أنت عايز، فقلت يبقى انا كنت سحبت مني في الدعوه. خلاص هو كانه بيقول لي انا خلاص اتشدت لك، كلامك عجبني، ها اعمل ايه؟ فكان الطبيعي ان انا اقوم داخل واقوم ايه على طول مجهز 1 2 3 4 5. والتشكيل لو انت حسيت انك هتطولي شويه شوقي ليه في النص، وزي ما هقول لكم في الاخر كذا، وزي ما هنتكلم مع بعض كمان شويه كذا، وزي ما انا مرتبه في الاخر معاكي خطوات عمليه عشان نقدر نوصل مع بعض ان احنا نقدر نكون من اصحاب الشرف في الدين، يكون الدين عندنا فيه قيمه فينا اكتر ما احنا مجرد ناس بتقوم بعبادات وحركات. فالمشهد دوت مشهد ناس بتشكل في الاخر وبتشوق في التشكيل في النص. مركزين معايا؟ يبقى احنا دلوقتي الكلمه اللي قصادي انا محتاج ان انا افتح اخر صفحه كده اهوت. مركزين معايا؟ انا فتحت البحث بتاع اخر صفحه، فلقيت ايه؟ نعم، ان قيام المحبين للقاء الملك او لقاء اشرف من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم ومطردة للداء من الجسد. ان يكون العبد بين يدي خالقه يتحدث اليه ويناجيه ويصلي. كل ده اسمه وعظ. هتقولي يعني انت عايز ايه؟ هقول لك يعني، وفي الاخر بقول لصاحبتي اللي هي في سني لسه طالبة في الكلية: انا عايزك انك تفكري في قيام الليل صح، انت بتسهري النهارده عشان المذاكره، يبقى ايه رايك اما نخلي ما بين كل ماده وماده، انت طبعا بتراجعي عندك 5 مواد بتذاكريهم في اليوم ده او 3 او 2، ايه رايك اما نريح بين كل ماده وماده بركعتين؟ ده اسمه تشكيل. امنا الفاضله اللي بتصحى الصبحيه اللي بتنام بالليل بعد ما تخلص واجبات الولاد بتاعها، ايه رايك اما تاخدي بنتك وتقفي تصلي بيها يا جماعه قيام لليل؟ والد الفاضل، ايه رايك اما انت لما تخش بيتك اول ما تخش تعمل جايزه لاول واحد هيقيم الصلاه، لو هي مثلا صلاه في البيت هتصلي مثلا بالبنات، او لو هو قيام الليل مثلا زي ما احنا بنتكلم هتبدا انك انت تصلي بيهم جماعه. كلام عملي. تبدا انك تبدا تشكل اللي قدامك، الطالبه تقول لها انت بتسهري عشان تذاكري يلا صلي، اللي بينام الصبحيه وعايز شغل ايه رايك اما تصلي، تشجع اللي حواليك. فده هتقولي انك انت بتنام وبتصحى ومش قادر تصحى، هقول لك لا انت بتقدر، ويوم ما كنت مسافر السفريه الفلانيه انت قدرت، انت بتقولي انك مش، لا انت انك مش بتقدريش تسهري يوم ما ابنك تعب وكنت خايف عليه سهرتي، فمش هتقدر ان انت تقولي لربنا يا رب انا لما بتحصل لي مشكله في دنيتي انا بقف، بس لما بتحصل في ديني ازمه وبتكون فيها حل بس الحل متاخر ما بقدرش اصحى. فده اسمه ايه؟ ده اسمه الشبهات، انك انت تخبطيها في حجاجها في الصميم. بلاش تضحكي على نفسك، انت تقدري ولما بتعوزي بتعملي. فمنها هدم للحجه في صدرها، ومنها كمان ايه؟ تشجيع واثبات انك تقدري. فبوزيتيف انرجي بقى. فانت بتديها طاقه ايجابيه دلوقتي. ركزين معايا؟ فيبقى الوقت انا عندي في الكلمه بتاعتي يا اخواتنا. شيخ محمد معايا؟ شيخ محمد؟ في الكلمة بتاعتي أنا طالب منكم 4 حاجات لغاية دلوقتي. أول حاجة الدخلة، أكتب لكم أهو الدخلة القوية. تاني حاجة القصص. ثالث حاجة الشبهات، إيه الشبهات في الجزئية دي؟ رابع حاجة التشكيل. خلاص؟ مركزين معايا؟ دي التقييمات اللي أنا هقيمكم عليها بعد كده. ثالث حاجة المزج، زي ما قلت الله عمل بقى هي والمجموعه بتاعتها. انا ما بحبش انا اذكر اسم واحده بس عشان خاطر يعني ايه التانيين تعبين زيها اكيد، بس انا ايه اللي هي الجزء الثاني من اخت امال الاقصى برضو وامه الرحمن ورسول عند العالمين. المزج بين النص والكلام الدعوي، انا بكتب اهوت والكلام الدعوي مع الوقوف مع الفاظ النص. بلاش فهلوه، بلاش الحرفيه الزايده، بلاش عشان انت ربنا فتح عليكي بدات انك ايه تعرفي تلقطي من بره كده. عارفين ابن حزم اللي ما ابن حزم بيسموه ابن حزم الايه؟ ابن حزم الظاهري، عشان كان بياخد بظاهر النص خلاص، فكان في حاجات ظاهريه. فهي ده المشهد، مش كتب ظاهريين. انا عايزكم تبداوا تختاروا لفظين بس حتى من الايه تعيشوا بيها اللي قدامكم. خلاص؟ يعني مثلا اللفظ اللي انا وقفت معاه في الدرس بتاعي، يعقد الشيطان على راس قافيه على قافيه راس احدكم 3 عقد. 3 يعني 3، فوقفت مع لفظ 3 على كل عقده، على كل عقده. يعني الشيطان مش بيربط الـ3 مع بعض وخلاص وبيقول عليك ليل طويل الفرق، ده عقده عقده. يعني زي بالظبط اللي بيظبط منبه، ها؟ تاني حاجة بيكلم واحد صاحبه، عارف ان هو كده، تاني حاجة بيكلم جاره اللي تحتيه لانه عارف ان هو بيسهر، على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. ليه فارقد مش فنم؟ فبدأت ان ايوه اللي هو قضية السحر اللي اتكلمنا عليها، فانا قلت وقفت فارقد وقمت داخل في دورت يا جماعة على البحث، ايه الفرق بين الرقود والنوم؟ طلعت الرقود، بدأ اللي قدامي وانا بتكلم معاه في الدرس يحس ان انا عيشته في الحديث وان الموضوع كبير، ان الموضوع ليه بعد اكتر من الحديث اللي هو بيسمعه بقاله كام سنه وطول عمره يا ده الشيطان وحش قوي، يا كخه كخه الشيطان ده شرير. ما انا مش عايز اطلع في الاخر ان هو في الاخر ياخد معنى كده من على الوش، انا عايز اوصل في الاخر ان الفكره تثبت، هتثبت باكثر عمق في النص. انا اقول لكم على حاجه، ايه رايكم احساسكم ايه وانتوا بتسمعوا الشيخ ابو الحويني؟ ايه احساسكم وانتوا بتسمعوا الشيخ ابو اسحاق الحويني او الشيخ مازن السرساوي، بتحسوا بايه؟ ما بتحسوش ان انتوا عاملين دماغ، يعني بتحسوش ان انتوا بتسمعوا الشيخ ابو اسحاق الحويني خلاص، ايوه الغواصين، يعني مش حاسين ان هم. انا بالنسبه لي التقييم حاجه تانية، انا بحس ان انا عامل دماغ، بحس ان انا قصاد واحد قاعد، ايوه يعني ايه اللي انت بتقوله كده، اللي هو بتحس ان هو واحد عالي، واحد بيكلمك كلام انت حاسس انه بيحترم عقليتك. ودي الصدمه اللي انا اتصدمتها، ان الشيخ او الداعيه اللي فاهم قوي بيقول تركات. يعني انا مثلا انا بدرس نحو، فالشيخ بتاع النحو يقول مثلا، انا لما بسمع اللي بيقوم عاطف المنصوب واللي بيعطف، اللي بيعطف مثلا المنصوب دوت منصوب بالفتحه، بس مثلا في جمع المؤنث السالم بينصب بايه يا اخوانا؟ قولوا لي كده، رفع الجمع المؤنث السالم بيرفع بايه وبينصب بايه وبيجر بايه؟ اللي بالضمه، قولوا كده، بيرفع بالضمه. طب ينصب بالايه؟ ينصب ويجر بالكسره. فيجي مثلا يوم ينصب، يوم ايه رفع النصب اللي قبليها، ولما يجي يعطف على جمع المؤنث السالم يقوم ايه، يقوم كسره. تبدا تحس ان انت اللي قدامك فاهم هو بيعمل ايه. فمش عايزين يبقى جمهورنا هم الغلابه اللي مش فاهمين، عايزين جمهورك انت وتتكلمي في الدين، وخلي عندك طموح انك تكملي في الدعوه وبصوره بسيطه حتى بعد ما تتجوزي، واللي متجوزه تكمل. فهي ان هي فكره ان الموضوع مش مرحله، لا انا هكمل ان شاء الله في الدعوه، وهبقى انسانه ممكن ادي درس على غرفه كل اسبوع مره واحده. انتوا عارفين الشيخ عائد القرني؟ الشيخ علي القرني؟ الشيخ علي القرني، حد فيكم سمعه؟ انا عايز اللي سمعوه. كنت عارف الشيخ محمد انت اكيد سمعته، سمعتوه كل دول سمعوه؟ ايه رايكم؟ ايوه الاخت نهى ده قالت اهو، ايوه لغه عربيه، هو ده اللغه العربيه والالفاظ، ايوه هو دول اللي سمعوه قالوا كده. الشيخ علي القرني تحس، انا الشيخ بتاع النحو بتاعي بيقول لي انا باجي في الطريق بسمع الشيخ علي القرني، الفاظ تقيله. واحد عارفين بقى المفاجاه ليكم بقى، عارفين الشيخ علي القرني بيحضر الخطبه كل قد ايه؟ بيدي خطبه في مسجده كل قد ايه؟ كل قد ايه؟ لا كل 6 شهور خطبة واحدة، كل 6 شهور درس. عشان كده الدروس بتاعته تحس ان هي مرسومة مش مكتوبة، مرسومة. فانا مش عايز اقول لك ان قوية جدا حاجة، يعني عايزكم بس المرة دي بعد ما تخلصوا كده مع الشيخ احمد طاهر اطلعي درس الشيخ علي القرني واسمعيه، هتحس ان انت حاسه ان في واحد مستنظفك وبيحترم دماغك. ايوه الاعداد فعلا جيد والتخطيط فهي الفكره في كده، ان اللي اشتغل في الدعوه العامه يقدر دماغ الناس ويحترم دماغ الناس، ويعرف ان اللي قدامه مش ايه، مش ولا هم قاعدين في بستان قاعدين وخمور، ولا هم ماشيين في الشارع على حل شعرهم. انا كنت ثانويه عامه امريكيه وعاشرت بنات واولاد في ابعد مما تخيلوا عن ربنا. والله انا حصل بيني مشاده بيني وبين ولد كان معانا صوفي، هو كان صوفي بس كان بيشرب مخدرات ورا الجامع واحنا بنصلي. وقفت واللي سندني بنت متبرجه وقالت ابو سليمه كلامه صح، وانا اخويا كان التزم، ولما التزم وقصر هدومه كان ساعتها اخلاقه كويسه، وكانت بنت في قمه تشرب الصلاه اصلا من منظرها. فالناس فيها خير، حتى البنت المتبرجه فيها خير وفاهمه وعندها افق، فما تعملهاش حتى ان هي انسانه عاصيه. فهي الفكره كلها في ايه؟ انك انت يكوني عندك افق في التحضير، انك انت لو عيشت اللي قدامك في عمق حديثين احسن ما تاخدي من على الوش. خلاص جزاك الله خير يا شيخ محمد. قصه ايه؟ يعني ان قول لنا كده يا شيخ محمد معاك. فهي المشهد مشهد ناس تقدر عقليه اللي قدامها. فكل ده كانت واقفه على جزئيه ايه؟ في استجابه العصاه. طبعا، والعصاه بالذات يعني العصاه عارفين بالظبط كده زي التعامل مع طلبه، يعني مش عايز اضرب مثال، يعني الام يعني ايه؟ ان كل ما المستوى الثقافي بيعلى، كل ما المستوى الثقافي والاجتماعي بيعلى، كل ما اللي قدامك بيكون قابل لان هو يستجيب للدعوه. ليه؟ هقول لكم ليه. لان الانسان اللي مستواه الاجتماعي قليل او الثقافي قليل، عارفين مشكلته بتبقى ايه في الدعوه؟ مشكلته في الدعوه ان هو بيبقى عنده استعداد ان هو يستهزئ بيك، عنده استعداد ان هو يتريق، ما تعلمش اسكس اللي هو ايه فكره الايه يعني اللي هي اخلاقيات التعامل والذوق في التعامل، فما عندوش اسكس في الحياه، فمش هيسمعك للاخر. وانا بيني انا بالنسبه لي بيني وبين اللي قدامي ان هو يسمعني، بيني وبين اللي قدامي ان هو يسمعني، وانا تعبان في تحضيري وانا بجري، وان شاء الله لما يسمعني ربنا يفتح عليه كلام ربنا مش كلامي. فدي النقطه اللي عايزين نعلق عليها، نقطه ان البحث الكلمه الدعويه ما تكونش من على الوش. انا كده قلت لكم اربع حاجات، اطلع اجيبهم تاني اهوت. اول حاجه قلنا ايه؟ الدخله القويه. اول حاجه قلنا الدخله القويه، تاني حاجه قلنا السلم، تالت حاجه قلنا القصص، رابع حاجه قلنا الشبهات. خلاص، والتشكيل من على الوش يا شيخ محمد يعني ايه؟ يعني ما تقولش تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون البقف، وطبعا بيحبوا ربنا ومشتاقين لربنا. لا، قول لي يعني ايه تتجافى؟ فهمني. الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى انزل على رسوله كلمه ولم يختار الاخرى. ليه؟ اكيد في بعد، في نيو دايمنشن في اللفظ انت مش فاهمه، ولما بتفهمه بتبدا انك انت تحط اسقاط له من الروعه ما يدخل في قلب من امامك. ايوه، في عمق، في عمق في المعنى. فصدقوني يعني بتسمعوا مثلا دكتور احمد عبد المنعم، حد فيكم بيسمع دكتور احمد عبد المنعم؟ دكتور احمد ما شاء الله بيذاكر بضمير، يعني انا لما بيحصل حاجه انا مرجعيتي للشيخ حالم دكتور احمد، فانا بيبقى هو عنده عمق في التفسير، بيتعب وبيدور. انا مثلا بحب الاسقاطات في القران قوي، فاتصل بيا دكتور احمد مثلا انا اسقطت في درس رجب مثلا قلت لكم دوت، رجعت قلت له انا اسقطت كذا على كذا، فانا شاهدي فيها كذا، يقول لي انت لا ترجع لتفسير كذا وكذا، ممكن ايه هتلاقي فيهم القول اللي انت بتقوله دوت. فايه الفكره؟ فكره العمق، مع ان ممكن يكون الاسلوب بقى مثل الشيخ حازم وسوق، لا لا لا لا، الناس بتفهم، الناس بتقدر العميق. عارفين اللي هو ايه؟ اللي هو ايه اللي انا عايز ابقى عميق، فخليني يعني خليك اخت عميقه في النص بتاعك عشان خاطر اللي قدامك يتشد لك وتستجيب معاك. فدوت كان البحث الثاني، البحث الاولاني سريعا كده اللي هو فخوره بن قبي ظهرت هي وروعه القران وبشائر الهدى وام مصعب ومرفت سمير. الخمسه كم واحده فيهم موجودين؟ ها؟ يعني اقل من ثلاثه انا مش هتناقش، ويبقى كده البحث وقع منكم. انا عندي خمسه، فخوره بن قابي، روعه القران، بشائر الهدى، ام مصعب، ميرفت سمير. هم فين؟ ام مصعب ماشي، ها؟ فخوره بن قابي موجوده. فين بقى روعه القران وبشائر وميرفت؟ حد منهم يظهر عشان نبدا نناقش البحث. البحث ميرفت ما هي موجوده يا جماعه، اللي موجوده دي بتقهرني لما الاقي موجوده وهي اصلا مش سامعانا. تكلموها بسرعه، ما هي موجوده بس اكيد مش سامعانا. وروعه القران اظن برضه روعه القران ما حضرتش المره دي والمره اللي فاتت، يعني برضه البحث بتاعها اتاجل المره اللي فاتت ما ناقشتوش. طبعا تطمنوا على بعض، يعني مش لازم ان هي تكون تقصير. يعني ميرفت سمير سمعنا، هي كتبت اهيت خلاص. مفيش صوت، الصوت عندها مش واصل. طب شغاله الاذاعه بقى؟ خلاص مفيش مشاكل. معايا المستوى عندكم، الديفكت اللي كان عنده يا اخواتنا هو ايه؟ الديفكت اللي كان عندكم ان مفيش وقفات، مفيش قصدي دخلات قويه، الدخله بتاعتكم ما كانتش قويه، مفيش قصه في الاول تشدني، مفيش موقف في الاول يشدني. فانتوا محتاجين انكم تختاروا قصص، يعني الكلمه الدعويه، يعني اول مثلا ما وريتها للشيخ حازم فهو بص على اول صفحه قال لي ما شاء الله، ولكن ايه مش بعد كده الف جوه، ففعلا انا كنت انا وانا بديله انا عارف ان شاء الله هيعجبه، لانه انتوا تعبتوا جوه. جوه في تعليقات قويه وفي نصوص واسقاطات عن النصوص، يعني من الجزئيات اللي انت قلتوها مثلا زي ايه؟ يقول ربنا بيقول لنا في القرآن إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. من هم يا رب؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني جنات، يعني بساتين، حديقة مليانة أشخار وزهور. ملكك أنت تخرج من بيتك اللي بالزبرجد والياقوت وتطلع تقعد قاعدة حلوة في الحديقة بتاعتك، وعلشان كمان المنظر يكمل في عيون من الماء ولبن وعسل وخمر، نعيم ما بعده نعيم. فعلا كلام جميل، كلام حد ايه يعني، كلام حد بيدلعه. ولو في كمان بقى انت عايزه تسقطي كمان، اسقطي جو، وتاخدي بقى اللي متجوزه تقولي لها بقى، وتاخدي زوجك اخيرا بعد ما العيال قرفنكوا بقى، العيال وبعدين بقى عندهم املاك تانية في الجنه، وانتوا بقى انت قاعده انت وزوجك كده على البحر، وحواليكوا الخدم، وحواليكوا اللي بيخدمكوا، وكل اللي انتوا عايزينه بيجي لكم، ومشهد زي دوت تقدر تعيش فيه واحده متجوزه واحده. وطبعا كل النساء في الجنه بيتزوجوا، سواء اللي ماتت من دون زوج او اللي ماتت بزوج بايه، اللي ماتت من غير زوج بتلحق بايه، بزوج في الجنه. بتشتكي البعد والوحش، عايز قريب وحبيب تشكيله يسمعك ويوفقك ويرضيك وينعم عليك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل الاخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. مهما اشتكيت بيسمعك بيسعدك. استشعر أنك لوحدك، رايح فين؟ رايح أذكر ربنا، محدش بيلهيك ويشغلك، الكل نايم تهمس. طبعا كان إيه أقرب ما يكون الرب من العبد، التعليق كان عليه برضو يبقى أقوى شوية، اللي هو ربنا قريب منك. أنا مش بقولك إن القريب منك فلان أو علان وكلام إيه شبه ذلك. فما شاء الله الدخلة هي المشكلة، والمشكلة الثابتة عندنا كلنا قلنا هتبقى ايه، احنا قلنا اربع حاجات، هم عندهم مشكلة بالدخلة بس، والقصص برضو ما جابوش قصص. يبقى احنا عندنا محتاجين نوقف نركز على القصص، وعلى القصص والامثلة. تاني حاجة على الخاتمة، وقبليها اثناء الكلمات بنعمل بنبطل الحجج، الشبهات بنكسرها كلها. خلاص، فده بالنسبة ايه لتاني بحث برضو معانا. علقنا المرة اللي فاتت بس مفيش تعديل على الأخت نورة عبد المنعم والمجموعة بتاعتها، والأخت أم خديجة والمجموعة بتاعتها، وشكلهم ما أدركوش وقتهم يعني إن هم يعدلوا. هو الاتنين اتحطوا في كاتيجوري، لما عرضتهم اتحطوا في كاتيجوري البحث مش الكلمة الدعوية، يعني مع بعض التعقيبات على الأخوات الثلاث مجاميع التانيين، ولكن المجموعتين عملوا ما يشبه الإيه؟ البحث. فكنت اتمنى انكم تبذلوا وقت وتساعدوا معانا في، لا مش اول شهاده في الاسلام، انت لسه انا هعقب اهوت عليك، انت برضه من ثلاثه اللي هم الدعاء يعني قالوا ان انتوا ان شاء الله الثلاثه الاوائل يعني. فالمشهد ان ام دلوقتي عندي ان ام خديجه ونور عبد المنعم محتاجين انكم تعيشوا نفسكم اكتر في الجانب الدعوي اكتر من الجانب التاصيلي. فما شاء الله انتوا لو عديتوا الادله اللي عندكم، جبتوا ادله مجموعه الاخت ام خديجه ومجموعه نور عبد المنعم، المجموعتين دول جابوا ادله اكتر من بعض الاخوات الثانيه، ولكن الفكره في ايه؟ انكم ما عيشتوناش فيها بصوره ترقق قلبي ان انا احب قيام الليل من وراها. انت اصلتيها لي كنقطه، انا كاحمد سعد هاخدها هقراها اطلع انا لسه لاقي منها كلمه دعويه. خلاص، فانا محتاج انك تبداي تطلعي من النصوص ما تفتحي بيه على غيرك في الدعوه. خلاص، كلام جميل جدا، مفيش مشاكل ان شاء الله. انا متاكد المستوى يبقى كويس. ف الوقت اللي انا طالبه ان الاختين بس انا عندي مشكله، اتفضلي. بقى هعلق اخر حاجه، اختم قبل الاوراد. اهم حاجه لما تيجي الاوراد محدش يهرب. المره اللي فاتت في حبه ناس هربوا مني. ايه المشكله؟ انا لا استطيع الكتابه بنفس مستوى الالقاء، دي حقيقه. عشان كده اكتبي باللغه العاميه، اديني السنس الداخلي اللي موجود حتى في الكلمه. جميل جميل، انا معاك في ديت، وانا عندي نفس الازمه، والشيخ حازم عنده نفس الازمه. انت لو شفت منظر ورقه للشيخ حازم بيحضر فيها ما تتناسبش مع اللي هو بيقوله. هو انا الكتابه لا اشعر بها. خلاص بصي صدقيني، حاولي انك تكتبي يعني تقولي كلمتك الاول، تقوليها في صوت يعني، ده الحل بقى اللي هينهي لك الازمه بتاعتك. تسجلي الكلمه صوت وبعد كده تبيضيها معايا، سجليها صوت وبعد كده تبيضيها، علشان انت الروح اللي عندك هتظهر في التسجيل مش هتظهر في الكتابه. انا لما بكتب الدنيا عندي بتطير بنص الفتوحات والله، وبعد الدرس بتاعي لو ما كانتش بتسجل بيضيع مني اصلا، نسيت انا قلت ايه في النص. انا ممكن اتكلم عادي لو حد قال لي قولي كلمه، انا مش بعرف كلمه الان مش بعرف اتلخبط يعني. طب استني هقول لك، انا قصه سبيل، استني بس اعلق على اول شهيده وبعد كده ايه نتناقش لو في حاجات صغيره مع بعض. فاول شهيده، نفسك تقرب من ربنا مش عارف ازاي، نفسك تعمل حاجه ربنا بيحبها، عليك بقيام الليل. ايوه قيام الليل. طب الاول استاذن الاخت اللي هي اول شهيده، مين اللي معاكي في المجموعه؟ اول شهيده في الاسلام، ومين كمان؟ اول شهيده في الاسلام معاكي مين كمان؟ رابعة. مين تاني؟ في شراقة أمل، أم عبد الملك، لحظة واحدة. يبقى أنت كده كتبتي واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. أول شهيدة رابعة شقة أمل أم عبد الملك، ناهد علي، أم براء. مين اللي موجود يا جماعة؟ سريعا كده يلا، مين اللي موجود من الستة دولت؟ موجود تلاتة. ها أنا عايز مين؟ ناهد علي. ماشي أول شهيدة خلاص. أم براء فين؟ مباراة تكتب بنفسها. اتفضلي اتفضلي، بس حاولي أمة الرحيم لو انت ماشية مش هترجعي، اكتبي لي عملت ايه في الذكر، عملت ايه فورد ذكرك لو مش هترجعي. وساعات حال خلاص ماشي، عشان هشيك على الاوراد كمان خمس دقايق. معانا بتسمع يعني ايه؟ مش فاهم، مش واخد بالي يعني ايه. هي دلوقتي سامعاني؟ معانا بتسمع. افتكرت بتحفظ قران. خلاص توكلنا على الله، يبقى كده نصكم ماشي، هنمشيها المره دي. فالوقتي اللي انا هنبدا هنا، انا ما بكذبش عليكم، اول شهاده في الاسلام يعني من الابحاث اللي انا حاسس ان هي وهي ورابعه واشراق وامل وناهد ما شاء الله قوي يعني ايه، مع الرغم من ان في حاجات شدتني في ابحاث ثانيه، بس البحث ده طبعا كان فيه قصص، القصص اللي كان فيه اللي انا طبعا كنت مركز على القصص المره اللي فاتت. كان عندكم حوالي اظن بين قصه او شهيده. جميل، انا انا انا سعيد جدا بقضيه انك انت تتعلقي على الناس، انك انت اتصلتي بالناس، وده اللي كنت عايز اتكلم فيه المره اللي فاتت ونسيت. جايبين فعلا اظن جايبين ثلاث او قصتين او ثلاثه فعلا، فدي جميل جدا، دي الميزه اللي ميزتكم عن كلهم، قصص وقصص جميله فعلا. فدي اول حاجه، الدخلة كانت جميلة، فده يعتبر عندي كان ايه، كان مستوى كويس، الدخلة كانت حلوة، وفي نفس الوقت كان في قصص في النص، فاللي بيسمعك مش هيفصل منك، مش هيزهق. فأنا شايف إن المستوى جميل جدا. تخريج الأحاديث، يعني حاولي برضو، تخريج الأحاديث طبعا موجود. حبيبتي الغالية هل تريد أن تدخلي؟ أيوة كده، الألفاظ اللي هي الحانية في الدعوة. يعني عارفين كنت بتكلم لسه مع احد اخواننا، كنا قاعدين مجموعه مع بعض يعني، فجت سيره البشاشه في الدعوه. تعرفوا ان الشيخ محمود المصري، طبعا الشيخ محمود المصري اكبر ميزه بتميزه هي ايه؟ ابتسامته. فالشيخ محمود المصري دخل راح عمل ندوه في امريكا، خلاص امريكا او المانيا معايا، فبيقولوا دخل كم كبير جدا جدا جدا من الناس الايه؟ الدرس بتاع الشيخ محمود، عشان تخيلوا بيسالوا يقولوا ايه؟ فسالوهم ايه اللي شدكم في الدرس؟ قالوا لهم شدنا هو بيضحك كده ليه؟ يعني ايه اللي يضحك؟ يعني الراجل ده بيضحك على ايه؟ احنا مفيش في حياتنا حاجه لذيذه مضحكه، ايه اللي يخليه يضحك؟ معايا؟ فهو قضية الابتسامة الجميلة في الكلام، الكاريزما اللي اتفقنا عليها، وان شاء الله نحاول، كان نفسي اديكم درس الكاريزما بس انا حاسس ان ممكن ملحقش لان عندنا اولويات، احنا ان شاء الله لتحضير المرة الجاية يبقى رمضان. ايوه يا شيخ محمد اكيد سعيد، فكلمة حبيبتي اختي عارفة، صدقيني هي احيانا بتبقى شكلها رسمية شوية خلاص. يعني انا مثلا لما بكلم شباب او بقف مع اخواني، حتى انا بالنسبة لي الدعوة مش على الشباب غير ملتزمين، يعني هي دي الدعوة. انا بالنسبة لي بقدر جدا جدا اخواني الغير الملتزمين اللي متمرمطين في الذنوب والمعاصي حواليهم، مش لازم يعملوها بس متمرمطين فيها، بتحك فيهم غصبا عنهم في الشوارع على الفيس. فانا مثلا في كلمة ولا صاحبي، انا عندي اي حد اكلمه صاحبي، كلمة صاحبي ديت على لساني على طول، فمش متخيلين قربت مني ناس قد ايه خلاص، عارف يا صاحبي وصديقي. فاللفظين دولت انا سبحان الله كنت بقولهم، وفتح ربنا ان انا لقيت روايات في السنة بتذكر لفظ الصداقة ولفظ الصحبة. الرواية الاولى في الصحبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الاصحاب حبا الى الله اشدهما حبا لصاحبه. الايه يا اخوانا؟ الاصحاب. يعني ربنا بيقول لك انا بعترف بقضية الصحوبية وانها علاقة قد تفوق علاقة الاخوة في الله، يعني انا بعتبر الاخوة في الله دي اول حاجة اعلى منها الصحوبية والصداقة، لان ممكن اكون تكون امة الرحيم مثلا او جوته الله هي ام مصعب، الاثنين اخوات في الله علاقتهم فيها حب ولكن ما فيش فيها ود وتواصل، والود والتواصل ده هو المرحلة الاعلى اللي هي مرحلة ايه؟ مرحلة الصحوبية. حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من اجلي، حتى ساعتها ترغيب وترهيب، الذين ايه؟ يتصادقون. فمن ساعتها انت متخيل انا في قمه السعاده علشان لفظ صاحبي وصديقي اللي انا كنت اتعودت عليهم لقيت لهم اثر، لان في بعض الاخ اللي ايه ما تقول اخي احسن من دي، للذين يتصادقون من اجلي. فصاحبي وصديقي طلعوا موجودين في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانا كنت متاكد من جوايا ان المشاعر اللي وجدتها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه فيها نوع من الود والعاطفه اللي تخلي اي حد يحط افق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الصحوبيه والصداقه ليهم حق في وقته، زي ما طلع زي ما عطاء العلم ليه حق في وقته. فدلوقتي احنا معانا بقى ايه؟ انا عشان بس عايز اخش في جزئيتين مهمين، اختيار الدرس اللي جاي والتشيك على الاوراد اللي مش الاوراد قصدي التشيك على ما نحدث الناس فيه. فبالنسبه لي وربنا يسامحكم بقى، 1 2 3 4 5 6 ست اخوات اول شهيده، تبعتي الاخت امال تقولي لها الفودافون كام واحده وموبينيل واتصالات والفودافون واتصالات كام واحده يعني او موبينيل، وفخوره بنقابي 1 2 3 4 5 خمس كروت ب10 برضه. لا لا لا لا لا انا يعني خلينا خلي الموضوع الجميل، لا لا لا لا لا انا سعيد وانا بعمل كده. والاخت امال 8 خلاص. لا لا لا فكره الكروت دي فكره جميله جدا وتشجيعيه، مش عايز اقول لكم ان الشيخ حازم، لا لا لا لا انا شايف ان فكره قويه، لا انا شايف سيبكم بلاش ديت، انا بالنسبه لي حياتي كلها كده مع اخواني خلاص، بس مع اخواني بقى بعمل ايه؟ حفله شوي، بنعمل افطار الصبحيه، اخدهم اعزمهم بعد صلاه الفجر. فانا بالنسبه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ركزوا معايا، في اول حديث قاله اول ما دخل المدينه معايا، ايه هو اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله في اول ما دخل المدينه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام. رقم اثنين ايه؟ واطعموا الطعام. ايه فرق؟ في فرق بين اطعموا الطعام وتصدقوا؟ في فرق بين اطعموا الطعام وتصدقوا؟ اكيد في فرق. فانا من هنا اكتشفت قيمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت الى كراع لاجبت. فانا طبعا لان احنا مش مفيش تواصل، انت لو في تواصل ما بينكم كنت قلت لكم روحوا مطعم في اي حته وانا هبس عليكم الحساب مقدم. يعني هي الفكره فكره ايه؟ فكره ان احنا لا على كبير ده مش كبير ولا حاجه، انتوا عليكم على بعض ما يجيش حاجه. ولكن انا عايز الفكره ان انتوا تحطوا قدامكم امل، تحطوا قدامكم امل ان انتوا في يوم من الايام ان شاء الله تبقوا اخوات متمكنين في الدعوه. مش عايز يعني تبقى زعلان قوي، كنت امبارح في فرح واحد صديقي وكنت يعني شفت بعض الدعاه بيتكلموا في الكلمه. عارفين الاخ مايل عليا وقال لي ايه؟ تخيلوا انا بفضل الله انا ودكتور حازم لما بنكون مع بعض فرح اخ بنعمل بقى كرسي الاعتراف وقول لنا كام واحده حبيتها ايام الخطوبه، خطبت الاسئله بقى الغلسه، هتعمل ايه لو حماتك عملت اكسس في العقد وزعلان منه، اول طبخه مراتك وحشه طبختها لك، فالجو بيبقى جو مبهج. وانا طبعا انا دكتور بيطري، فكنت مثلا بعمل اسئله واخلي الجوايز مثلا سرنجه من بتوعنا، عارفين سرنجاتنا 50 سنتي، او كنت مثلا بخلي الهديه مثلا صابونه، طبعا بعينها بحطها في ورقه سلوفان. فشفت كويس جدا ازاي لما يكون الداعيه كده. فطبعا الاخ اللي انا رحت له فرحه دوت فكان في مكان تاني، والدخله ان شاء الله تبقى في المنصوره عندنا، فسافرت له، فلما شاف الجو قال لي فين يا عم انت والشيخ حازم تعملوا لنا جو كده، الناس هاديه قوي، واخوه طبعا على هادي وسلفيين وعقيده سليمه كل حاجه، ولكن انا عايز ان انتوا يكون عندكم الشخصيه الجذابه للي حواليكوا، وتحول او ايه او استطاعه احتواء اللي حواليك. فطبعا قضيه التفاعل في ان يبقى فيه مكافآت وجوائز ده شيء يعني ايه، يعني ايه في صميم الجو الاجتماعي الديني، في الاجتماع الجو الاجتماعي الديني، ان احنا قاعدين مع بعض على اكل دوت يدي ده، فهي دي الوسيله اللي انا عارف ان انا اتفاعل فيها اللي هي فكره الجوائز. فان شاء الله اتمنى من الاخت امال تبعت لي على الجروب بتاع الاداريين عدد كذا فون كذا اتصالات وكلام من ده. خلاص يلا بقى نخش مع بعض على الاوراق، كله يركز معايا. بص انا شايف العدد قدامي 25، محدش يهرب. الاخت امال الاقصى وامه الرحمن وسلسبيل، لا لا لا الكروت خلاص يا اخت، خلاص الموضوع بقى بالله عليكم خلاص ان شاء الله جزاكم الله خير. ولكن ان شاء الله انا عايز ان شاء الله في خلال يومين تكوني بعتي العدد. يعني بصوا انا العدد هيجي وهبعته، حتى لو كان يعني مش انتوا يعني ايه، حتى لو كان ما قلتليش انا هبعت لك الكروت كلها في فودافون، اللي باقي كده هي اتصالات تديها لاختها بقى. لا كارت كل مجموعه يا جماعه، الموضوع ابسط من كده. يلا بقى نخش مع بعض عشان نكسب وقت، عشان الشيخ احمد طارق يخش لي دلوقتي يبهدلني. انا عايز الاخت امال الاقصى وامه الرحمن وسلسبيل، وصلتوا للجزء الكام؟ وصلتم للجزء الكام؟ طبعا الاسلوب ده في التشييك على الاوراد انا بعمله قبل رمضان، بعمله قبل رمضان، وبعد كده بيبقى يعني ايه؟ يعني بتخولكم بالموعظه او بتخولكم بالمتابعه. امال الاقصى القيام الحمد لله كالاسم امس رايح عليا، الذكر بفضل الله، ورد القران تم خاصة الجزء ال 17. استنى انت كنت في المره اللي فاتت في ال 13، الحمد لله كويس اهو في تحسن. امه الرحمن السبيل وامه الرحيم، ها يلا كله يجهز اخباره ايه في ورد الذكر الثابت، وتاني حاجه عامل ايه في الايه في الجزء الكام، واخباره ايه مع قيام الليل. يلا انا عايز امال الاقصى كتبت، عايز امه الرحمن وسلسبيل وامه الرحيم سريعا يلا، وجنتي في الصدر كمان تكتب امه الرحمن ما قراتش لكن ماشيه في الحفظ الذكر بحاول. بالله عليك امه الرحمن انت كنت في المره اللي فاتت في الجزء السابع، انت كنت في الجزء السابع المره اللي فاتت ولا لا؟ اه في السابع هو، معلش ما ينفعش ما ينفعش خالص، دخلة رمضان محتاجة قوة عن كده. أمة الرحيم، أمة الرحيم كانت في ال 13 بقت في 17، ما شاء الله شكلك أنت وأمال الأقصى في ورشة واحدة. بتشجعوا في ماشيين مع بعض، القيام الحمد لله، الذكر في تقطيع، بس أهم حاجة أنا عايز الذكر ورد، اللي يكتب لي إن هو قرر إن هو يقول 50 كذا المرة دي أو 20 كذا، في نية مسبقة. فين يا جماعة سلسبيل تكتب؟ سلسبيل تكتب في الجزء الكامل المره اللي فاتت ما كانتش موجوده، اظن مش قدامها حاجه. وجنتي في صدري كتبت، ورد القران بدات ختمه جديده، والحمد لله انا في الجزء الثامن ما شاء الله. جنتي في صدري انت كنت في الجزء الخامس المره اللي فاتت، اهو بقيتي في الثامن. سلسبيل القران الى يونس القيام الحمد لله. يونس اكتبي لي الجزء الكام عشان اسجل بس. سلسبيل تكتب في الجزء الكامل. أمة الرحيم خلاص. جثو الله وأم مصعب وأم الفاروق والتوبة طريقي. ما هو يونس شفاها في الجزء كام عشان أنا مش عارف، عشان مش عايز بس أمة الرحمن أه في الجزء ال 11 ماشي خلاص. يقول كده سلسبيل ماشي بداية الحداشر خلاص ماشي. جناتي في صدري خلاص كتبت جوتو الله في الجزء العاشر والذكر بيقطع. ماشي جوتو الله فين في الجزء العاشر. كويس تطور حلو ان شاء الله. تائبا من الذنوب اللي هي جست ديت الحمد لله. انا عايز بقى ام مصعب تكتب ام الفاروق والتوبه طريقي وقران حياتي. ام خديجه هيجي اسمك دلوقتي اهوت. التوبه طريق حاجه من فتره من فضل ما هي الاوراد مدحدحه الاوراد مش فكره اوراد. انا اديت لكم الوقت درس عن الذكر بعد كده اديت لكم درس عن تلاوه القران بعد كده اديت لكم درس عن قيام الليل. فمن الطبيعي ان انا بعينكم ان انتم لا تدخلوا ضمن ايه قال الله تعالى الذين امرون الناس بالبر وينسون انفسهم. النسيان دوت اللي هو الشيء الذي ليس له قيمه. فلما انت يبقى الناس عندك ليهم قيمه ونفسك انت الاساسيه اللي هتتحاسبي عليها يوم القيامه ما لهاش قيمه يبقى كارثه. فانا بضغط عليكم في اللي انا بديه لكم زي ما احنا قلنا ان احنا بنخلي عطائنا بنائي. نرجع تاني ام الدحداح خلاص ام فاروق يا دوب مخلصه ختمه وبراجع من الاول وصلت انعام ما عدا البقره وقال عمران كده. يعني ام الفاروق اكتب ايه؟ ام الفاروق قولي لي كده اكتب ايه عشان خاطر ام الفاروق اكتب التامن. خلاص ماشي. ام مصعب حاجه محدش يكتب بس لحظه. الجزء الثاني وغم نظام في ثلاث ايام القيام بيقطع عليا والذكر للاسف بكتفي غالبا باذكار الصباح والمساء. خلاص ام مصعب دلوقتي في الجزء الثاني ماشي خلاص. جست ازال مره اشارك معكم بس امتحانات لكن بفضل الله بحاول اضبط الذكر والقيام. انا بالنسبه لحفظ القران مش بقرا للاسف. لا الاخت داخله بجست لازم يعني تخلي بينك وبين القران حبل ما يتقطعش. القران ده بالنسبه لك هو يعني ما تتنفسي به في الواقع بسبب الواقع وسوء احواله والتدني الرهيب في نفس البنات اللي انتوا ربنا يكون في عونكم وصبركم على الوسط الاوساط اللي انتوا فيها. فاستعينوا بالله انكم يكون عندكم علاقات ثابته مع ربنا عشان خاطر تقدروا تستحملوا في الواقع اللي انتوا فيه. اعمل ورد من الاول. بصي الجست يعني الاسم اسجله ايه؟ يعني انت غيري بقى ادخلي باسم عشان اسجله انك في الجزء الاول معنا دلوقتي. القرآن حياتي ومباراة تكتب ام خديجة ورسولي عند العالمين. لحظة واحدة التوبة طريقي. التوبة طريقي والقرآن حياتي لحظة واحدة. تقريبا من الذنوب حاضر. لحظة واحدة بقى أسجل بس التوبة طريقي. أنا ما حضرتش من زمان وما كنتش أعرف في البرنامج بس عايز أبقى معاكم. خلاص توكلنا على الله بس أهم حاجة اللي هي قرآن حياتي هكتبك دلوقتي إنك في الجزء الأول ولا أنت أصلا ماشية في ختمة؟ توبة طريقي بتقول قيمة لي الحمد لله وسلم وسلم الله الجزء الثامن حاضر ما شاء الله. توبة طريقي كنت في الجزء الثاني ما شاء الله. كويس شدوا حيلكم. ام براء الولد ده يا شيخ والاستغفار والقران والجزء السادس. ام براء ما هنا هي ام براء كنت في الجزء الثاني ما شاء الله. انا ام رسولي عند العالمين في الجزء الخامس والعشرون حاضر. ما فعلا مش ظاهر انت كنت عندي معايا المره اللي فاتت. القرآن حياتي ختم من رمضان اللي فاتت ما خلصتهاش. شد حيلك شد حيلك. انا اتبهدلت في حياتي عشان خاطر اعرف اخلص ختمات اثناء رمضان في غير رمضان. فمش سهله يعني فعلا انا عارف ان هي مش سهله ومش هافور عليكم في الكلام واحسسكم ان الدنيا سهله. خلاص ام خديجه قرات الجزء الكام؟ ام خديجه وعفو ربي وريحانه المصطفى واسماء امين وخديجه محمد فرج كلهم كانوا متغيبين. جهزوا بقى عشان لما يجي عليكم الدور. ام خديجه في الجزء ال21 خلاص توكلنا على الله. المباراة معلش الورد ضعيف عشان المراجعة القرآن. انا عايز يبقى ليكي ورد قرآن ولو ربع. الحفظ يا اخواتنا بيتضرب شئتي ام ابيتي بعد الجواز والخلفة والضغوطات هيتضرب الحفظ هيتضرب. انا زوجتي يعني انا اخدتها ختمة القرآن قعدنا لغاية ما ترستقت امورها التسميع ضايع فضل الله. الوقت يا مثلا مراجع فضل الله بس في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا مع الشيخ بتاعتها 18 و20 جزء. فالقرآن ليه احوال في الحفظ ولكن الورد القراءة ده مدخل الشيطان فيه او ما يخليش الشيطان مدخل فيه معاكي. هقرأ يعني هقرأ عشان ده اللي هيكمل معاكي في لحظات الفضاء ولحظات الايه الانشغال. المباراة يعني المباراة الوقت اعتبرك في الجزء الكام؟ المباراة في الجزء السادس. جميل. خلاص ماشي انا كتبت او ما فيش واخد بالي. القرآن حياتي كتبت ام خديجة وريحانة المصطفى تكتب. ريحانة المصطفى تكتب والشيخ محمد حميدة يكتب وناهد علي وهناء رضوان. هناء رضوان مفروض مع نور عبد المنعم ومحبة الرحمن ويسرى ومسلمة الفاروق وتقريبا من الذنوب. المرة اللي فاتت ما كانوش موجودين معانا ناهد علي. ورد القرآن الحمد لله امس راح منه ذكر جميل. انت في الجزء الثلاثين ها مبروك ناهد علي في الجزء الثلاثين. جزت يعني نخلي الحفظ حاجة والورد حاجة. ده اساسي اساسي الحفظ ده عارفة بالظبط كده لما يكون في واحد عنده دخل ثابت شهري 2000 جنيه ده 8 ساعات الصبح بعد كده عنده بقى في مصالح بيعملها بيجيب منها فلوس. لو جت المصلحة اللي هيجيب منها 10,000 تضربت مع الـ2000 بيقدر ان هو يلغي الـ2000 ولا يلغي الـ10؟ لا يا عم الـ2000 جنيه ثابتين معايا فانا عايز الـ2000 جنيه الثابتين. مش عايز افرح بالطفرات القوية في الحياة وانا عارف ان الحياة ليها متطلبات صعبة. يعني دلوقتي انا معايا ريحانة المصطفى في الجزء الـ27 وعاملة كذا كذا في الذكر ريحانة الصياد ريحانة المصطفى. ماشي لحظة واحدة ريحانة المصطفى. مصطفى الجزء 27 جميل. محمد حميدة حبيبي كنت في 24 يا شيخ محمد بدأت خدمة جاية في الجزء العاشر. والله عليك يا شيخ انت بتحبطني ان شاء الله ربنا يفتح عليك يا رب. ام معاذ وهناء رضوان وام مازن ايوه هو في ناس من اللي كانت غايبه المره اللي فاتت ظهرت. ام مازن بقى نعم لما حضر المره دي اخويا الحمد لله في الجزء ال 27 هناء رضوان جميل. يلا انا عايز ام مازن برضو ما كانتش حاضره معايا المره اللي فاتت وموضوع المتابعه دوت وقعكوا في ايدي خلاص. شكل الشيخ احمد طاهر دخل ولا ايه؟ لا شكله ما دخلش. يلا عايز يلا ام معاذ ام مازن تكتب يلا. وأمة الرحمن وعزتي باسلامي واول شهيده. وميرفت اول شهيده قائمه الحمد لله الذكر الحمد لله اذكار صباح ومساء في الجزء التاسع اول شهيده. لو راضي في الاسبوع الماضي انا غير راضيه عنها للمره سيئة. جميل يعني طول ما انت مش راضي عنها وطول ما انت زعلانة فانت ماشية في خط سير جميل. طب قولي لي برضو اكتبك في الجزء كام ام معاذ؟ ام معاذ اكتبك في الجزء الكام؟ انت كنت في الجزء الثلاثين المرة اللي فاتت اظن. ام معاذ انت كنت في الجزء الثلاثين المرة اللي فاتت؟ لسه في الثاني. توكلنا على الله جميل. يلا فين يا جماعة ام مازن ما كتبتش؟ ام مازن ما كتبتش و هناء رضوان خلاص. ناهد علي كتبت ولا لا؟ ام الدحتاح وامة الرحمن. يلا وعزتي باسلامي وفخوره بنقابي. فخوره صخورة بن قابي. صخورة بن قابي في الجزء الثاني، أذكار المساء بعد الصلوات، أذكار بعد الصلوات فقط. طب خلي بقى بعد الصلوات حط حاجة ثابتة كده في الذكر، احنا خدنا فضل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ناخده. خلاص حاولي اختاري حاجات يعني قوليها على الأقل أنا منتظمة بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب تحصين نفسي بذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد لله وحده على كل شيء قدير. لحظة كده، ما أنا معايا صخورة بن قابي، لحظة أسجلها. كانتش موجودة المرة اللي فاتت صخورة بن قابي وهي في الجزء الثاني دلوقتي. عزتي بإسلامي خلصت الجزء الثامن ولم أوتر البارحة والأذكار مرة أقول ولم أوتر البارحة، دي بقى كانتش موجودة معانا المرة اللي فاتت. عزتي بإسلامي كانت موجودة معانا المرة اللي فاتت. عزتي بإسلامي، طب عزتي بإسلامي في الجزء الكام؟ الأخت رحيق، رحيق كانت في الجزء العاشر المرة اللي فاتت، في الستاشر ما شاء الله. عزتي بإسلامي انت في الجزء الكام برضو؟ في حد لسه ما كتبش؟ اي حد ما كتبش يا جماعة يكتب، اي حد وقع مني ما ذكرتش اسمه يكتب، يلا اي حد ما كتبش يكتب. اي حد ما كتبش يكتب. عزتي بإسلامي تكتبي بس في الجزء الكام. ام مازن ما كتبتش، خلاص في يعني في كذا واحده ما كتبتش اظن. خلاص اظن كده احنا ان شاء الله نكتفي على كده ان شاء الله، واظن ميعادكم مع الشيخ احمد طاهر زمانه وصل. احنا بادئين حوالي كام؟ احنا بقالنا حبه حلوين. خلاص احنا كده طولنا عشان الشيخ احمد طاهر زمانه على الجروب بتاعكم الثاني. المره الجايه ان شاء الله نختار ايه يا جماعه؟ المره الجايه نختار ايه؟ هنتكلم عن ايه ان شاء الله؟ المره الجايه نتكلم عن ايه؟ عن رمضان. المرة الجاية ان شاء الله نتكلم عن رمضان. عايزين بقى في رمضان شعبان، يا ريت شعبان. ما هو المشكلة ان انا رمضان هياخد معايا ممكن اسبوعين، وممكن يحصل ظرف زي مرة فاتت يبقوا 3 اسابيع، فمش هقدر اجازف باني اخر رمضان عن كده. بس انا ممكن اعمل لكم ايه بقى عشان انا ممكن اعمل لكم ايه بقى عشان اوصل الموضوع؟ ممكن انا احضر لكم درس عن شعبان. خلاص معايا، ممكن انا احضر لكم درس عن شعبان زي بتاع رجب كده واديه لكم. ممكن احضر لكم درس واديه لكم كده ان شاء الله. المره الجايه بحث، اسف، كلمه يعني تجريبيه. المره الجايه كلمه تجريبيه اللي هو يا ريت ايه. ماشي، لو على كلمة شعبان حاضر ان شاء الله. كلمة شعبان في خلال المرة الجاية او اللي بعدها ان شاء الله اكون مظبطها وجايبها لكم ان شاء الله. حاضر حاضر. الكلمة الجاية كلمة تجريبية ان شاء الله. الكلمة الجاية كلمة تجريبية، فعايزين فيها ان احنا نشد حيلنا وندي بداية قابلة للتعديل ان شاء الله، قابلة للتعديل. ولكن بنبدأ نجهز الكلمات ونطلع منها واساعدك واقول لك لا ده انت اللفظ ده انت عديتيه، اقفي معاه وطلعي مصدره اللغوي ايه وهتلاقي فيه معنى جميل. اقري هنا تفسيرين، تفسير كذا تفسير كذا، واللي انا ذاكرته بقوله لكم، واللي انا ما كنتش اعرفه بقول لكم عليه نجيبه منين. خلاص من خلال الورش خلينا زي ما احنا، انا شايف لغايه دلوقتي المجموعات ما شاء الله عملت رواج تاني ونشاط، وانا فرحان جدا ان شاء الله المستوى بيتحسن. التعديلات على بحثنا ناهد علي، هو انت اللي ناهد علي انت مجموعه ايه؟ اظن انا قلت خلاص اول شهيده. ما انا قلت لكم التعديلات، هو اول شهيده كان بالنسبه لي يعني من احسن الابحاث يعني. فانا قلت لكم اللي كان ناقصكم اخر حاجتين، الخاتمه والشبهات. كده انا اصلا ما كنتش مركز على المعنى دوت كويس في الفتره اللي فاتت، الخاتمه والشبهات. فعايزكم تركزوا معايا على الخاتمه وعلى الشبهات. نركز يا جماعه في بحث رمضان، وصلوا معايا لبحث من 4 صفح، مش لازم 6 ولا 9. بس يكون قوي، يكون فيه المعاني غايصين فيها، ونكون مطلعين مفجرين طاقة النص. لا آسف، بصوا أي كلمة بحث اقطعوها، أنا بتلخبط وبقول كلمة بحث، كلمة دعوية، فاكتبوها هي تاني عشان اللي مش سامعني كويس، كلمة دعوية، أنا بستغفر ربنا على كلمة بحث. مفيش آخر موعد، لا معاكي لغاية يوم الخميس، يعني أنا ببدأ إن أنا من يوم الخميس أنا بخش لكم كل يوم عشان لو في حد عايز مني حاجة بخش كده خطف 5 دقايق، بخش خطف 5 دقايق. شبهاتي يعني اختناد يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتقولي لي قيم الليل، بقول لك حضرتك انا بنزل شغل الساعه 10 الصبح، فبتقولي لي اولا انا عايز اقول لك على حاجه، قلبك لو مشتاق قوي هتقوم لانك عارف انك بتقوم لحاجات ثانيه، ثانيا لو بجد خلاص جربت وفشلت صلي قبل ما تنام، ليه رد على الاعذار وشبهات الناس. فعايزكم في رمضان تبداوا تدوروا على تفكير لطاقات النص، عايزكم تبداوا تستمتعوا بكلامكم، تحسوا انكم بفضل الله وبحوله وبقوته بداتم توصلوا لقلوب الناس وقلبكم وصلتوا له قبل ما توصلوا لقلب الناس. انت حسيت انك اتاثرت بالكلمه قبل ما غيرك يتاثر. نفس المجموعات هتشارك ولا هتكون مجموعات ثانيه؟ لا نفس المجموعات، والاخت امال اقصى موجوده هنا، اللي ما عندهاش مجموعه تخش. انا خلي بالك واخد بالي ان في كتير مش داخلين معانا، ولكن انا اتفقت ان انا مسؤول عن المنتظمين، مش كمان اللي مكتوب اسمائهم في الابحاث ولا لا. اختي ما جاتليش بقى مرتين ثلاثه، انا مش مسؤول خلاص، انا مسؤول على المنتظمين ان انا احاول ان انا ارفع من كفاءتهم. نكتب في المنتدى ولا على كل ورشه مع بعضها؟ اكتبوا في المنتدى اللي عايز يسال في حاجه، يقول انا عندي كذا وعايز اسال كذا، انا مش فاهمه كذا، انا النص الفلاني انا مش حاسه ان انا عارفه اطلع منه حاجه اساعدك في اقول لك طلعي اللفظه الفلانيه. المنتدى اثناء الاسبوع الاولاني انا فيه معاكم، زي عامل راي الشيخ حازم كده، زي اللي هو ايه اللي هو بتاع الطوارئ مثلا، او اللي هو يعني ايه موجود على طول اون كول. مثل ما العمل عبادة ليس فقط قيام ليل، مثل ما العمل عبادة، مش فاهم جست كاتبة ايه. تبقى عن رمضان شبهات تطرح، يعني بتقولي ازمات الناس ايه وبتحلها لهم، دي في جزئية الشبهات. عاوز حد يبقى فاهمني بتعمل ازاي، لو سمحتم القرآن حياتي. ارجعي بقى عندك ما شاء الله اغلب الاخوات الموجودة والله موجودة، ونادى عليه ان شاء الله في مجموعة كويسة منتظمة معاكي، تواصلي مع حد فيهم. ينفع حد لوحده؟ والله مدحدح، انا شايف ان يعني بعد ما الاخوات واخدة ارقام تليفونات بعضها متواصلين مع بعضها، قيمة وجودك في وسط الاخوات انا بعتبرها ان هي مكسب ليكي، حتى لو انت ما بديش داعية ناجحة، على الاقل انت معانا على السفينة، انت مش واخدة مركب صغنون لوحدك وبتجدفي في البحر. فانا شايف في قيمة ان انت تكوني في وسط الاخوات احسن. نعملها كلمة مرتبطة ولا مقاطع زي ما عملنا في القيام؟ كل اخت في الورش تكتب كلمة ونجمعها. نعم افضل. بس اللي عايز يتناقش يعني يسألني في حاجة انا معاه، مفيش مشاكل، يعني اللي عايز يسألني في حاجة انا معاه، وكده كده برضو تجمعوا في الورش. طبعا تجمعوا كلمة في الورش وتدوهاني برضو زي ما انتوا عملتوها، بس لو انت عايزة تستفيدي او تتناقشي معايا في جزئية تقولي يعني اذنك انا مثلا مش فاهمة الجزئية دي، فهمني ايه اللي استفاده من لفظ كذا، طب اجيبه منين، طب ادور عليه فين، انا اللي احاول اساعدك اثناء الاسبوع. خلاص كده، يبقى احنا كده ان شاء الله معانا اللي جاي رمضان كلمه مرتبطه، مش مجرد مقطع منفصل. الوقت بقى في حاجه انتوا هربتوا منها، وانا الوقت عايز اعمل لها وقفه، يعني الفتره الجايه عايز اعمل وقفه وابتدي انكم لو حتى الاسبوعين اللي قبل رمضان ما تديش فيهم كلمات، يبقى كل مره، ودي بقى هتبقى بالنسبه لي الفيصل في اختيار المجموعه اللي انا هبتدي احاول اركز عليها في التاهيل الدعوي، اللي هي انكم اقفل عليكم الغرفه زي ما كنا عملنا مره، واخرج انا والشيخ محمد وتقولوا الكلمات الدعويه لبعض معايا. ان شاء الله انا هعمل ايه بقى، انا هدي رمضان، بعد ما هدي رمضان يبقى انا كده اديتكم 4 كلمات. ال4 كلمات دولت اصلا انتوا لو عرفتوا تحضرهم كويس، لو عرفتوا تحضرهم كويس والله يعني هتدعوا لي في رمضان وانتوا كده قاعدين في وسط قرايبكم في العزومه او في وسط صحباتكم والناس كلها قلبها مفتوح، وانت بقى قاعده تصليهم من فضل رمضان لفضل صلاه القران لفضل قيام الليل بقى، وتدخلي فيها صلاه التهجد وتطلعي على الذكر، عايشه بقى معاكي اربع دروس بتتحركي فيهم. انا عرفت، انا والله انا كلمت الشيخ احمد طاهر وقلت له انا اثق في مستوى بعض الاخوات انها تكون متحدثه معاك في البتاع دوت، وهو اتشجع جدا وفرحان بيكم. فانا هعمل ايه الاسبوعين اللي قبل رمضان، اول اسبوع تحفظوا لي الذكر وتلاوه القران كلكم خلاص، وكلكم دي طبعا الناس اللي هي يعني ايه مركزه معايا قوي، وابتدي ان انا ايه اختار. يلا يا جماعه مين اللي جاهز فيكم يوم 15 واحده جاهزين، اختار منهم عشوائي حوالي 5 6 واخرج على طول انا والشيخ محمد ما نطولش معاكم، وتبداوا انكم تشتغلوا. وانا عايز اشوف مع الشيخ محمد وسيله اختار، هختار الشيخ محمد معاد على الغرفة انا وهو نخش ويسمعني كلماته ان شاء الله، برضه هيبقى ده تجربة عملية للشيخ محمد ان شاء الله في الفترة الجاية. في الفترة اللي انتوا تبقوا فيها كده انا هستأذن في ادارة الغرفة واروح في ميعاد فاضي انا والشيخ محمد نخش يتكلم هو فيه. خلاص جهزوا نفسكم وانتوا بتحضروا رمضان، حاولوا تحفظوها عشان لما يجي عليها الدور ما تلعبوش في حفظها. يبقى احنا اخر اسبوعين بدل ما ناخد فيهم كلمة جديدة اساعدكم انكم فعلا تتمكنوا من تتمكنوا من الكلمات اللي معاكم. خلاص توكلنا على الله، جزاكم الله خيرا. مع الشيخ احمد بقى طاهر الاخوات تروح هناك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. الشيخ طاهر اعتذر عن لقاء ليلى لمرض اخته، دعواتكم لها بتمام الشفاء العاجل لكل مريض. يلا يا جماعه فسحه، كله روح بقى اهوت، وتروحوا بدري النهارده وعيشوا حياتكم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.